ويتكلم الشيخ إن شاء الله في هذه الليلة عن أثر الدعوة في حياة الفرد المسلم. فليتفضل الشيخ. مشكورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أريد أن أقول أن العمر مكون من هذه الدقائق والساعات، وأن هذا العمر قصير مهما رآه الناس طويل، وأن هذا العمر هو رصيدنا في تحصيل الحسنات وفي رفع الدرجات، هو رصيدنا، وليس لنا من رصيد أهم من ذلك العمر. ولذلك فإنه ينبغي على المسلم أن يحصل في عمره ما ينجيه بين يدي الله رب العالمين. وإنه لا نعمة أجل من نعمة الإسلام. البصر نعمة، والسمع نعمة، والعافية في البدن نعمة، والمال نعمة، والزوجة نعمة، والولد نعمة، والأمن في الوطن نعمة، كل هذه نعم. لكن كل تلك النعم إذا جاء الموت انتهى أثرها. ولذلك في الدعاء المأثور: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. يعني إذا متنا خلاص المتاع بهذا لا يصير له أصل، لا يصير له أثر، لكن تبقى المتاع بنعمة الإيمان، بنعمة الإيمان. وأنتم معشر المسلمين تعرفون دينا الله أنزله. إذا سألت أصغر واحد في الجالسين لماذا خلقنا، هيجيبوا ليه؟ ها؟ لعبادة الله. كلكم تعرفون. هل تعلمون أن جهابذة الغرب وعلماءه لو سألتهم لماذا وجدنا، لماذا خلقنا، لا يعرف الجواب؟ إذن فأصغر رجل، أجهل رجل في المسلمين، أعلم من المفكرين والمنظرين في بلاد الكفر، لأنه لا يعلم لماذا خلق، لا يعلم ما الهدف من خلقه، ما المقصد من وجوده. بل إننا نحن أهل الإسلام نعرف أن كل نفس ذائقة الموت، والحياة تؤيد هذا. يعني من منكم يعيش اليوم والجد الرابع والخامس موجودين؟ إذن كلنا يعلم أن كلنا إلى موت، لكن مفكري الغرب وجهابذته لا يؤمنون أن كل نفس ذائقة الموت، ويجتهدون في معاملهم ودراستهم حتى يصلوا إلى أن يبقى الإنسان. لعلكم تذكروا القضية التي ملأوا بها الأسماع يوما قضية الاستنساخ، وهم والأمر مشكوك فيه يظنون أنهم استنسخوا حيوان ثم نسبوا مباشرة أن ذلك سيفعلونه في الإنسان، ثم ظهرت التجارب أنها فاشلة، ومع ذلك يريدون من هذا أن يقولوا نريد أن نبقي الإنسان فلا يموت، أن نبقيه فلا يموت، ونحن نؤمن أن كل نفس ذائقة الموت، لذلك نستعد لهذا. المرأة المسلمة، وبأضرب المثل بالمرأة لأنه المرأة أدنى من الرجل فهما وعلما، ليس كل الرجال لكن العموم أدنى منهم، ومع ذلك فإن المرأة العجوز التي لا تجيد إلا النفخ والطبخ اللي في البادية تعرف من الأصول ما لا يعرفه الجهابذة في سنهم، ولا تتعجب لو ذهب رجل من النابهين عندنا ليحصل على درجة الدكتوراه في التربية، هنبعث به إلى مكة ولا المدينة ولا أوروبا وأمريكا، نبعث به فين؟ أوروبا وأمريكا عشان يحصل على دكتوراه في التربية. أمه جدته تقول له وهو خارج الله يفتح عليه، إذا تعرف أن الفتاح هو الله. لو ذهب هو يضمن رسالته الفتاح هو الله، هذا أصل التربية، أصل التربية أن تعلم أن الفتاح هو الله. لو ذهب ليضمن رسالته كلمة يقول فيها الفتاح هو الله لرفض أساتذته وقالوا له هذا كلام غير علمي، إذن لا يعرفون من الفتاح. هذا إخوة الإسلام يجعلنا نوقن أن معنا ثروة ليست مع سائر أمم الأرض، ليست مع سائر أمم الأرض. هذه الثروة لا ينبغي أبدا أن نغفل عنها أو أن نستهين بها لأمور. الأمر الأول أنها هي الثروة التي يصح بها سلوك العبد. الأمر الثاني أنها هي الثروة التي تبقى إلى ما بعد الموت. الأمر الثالث أنها هي الثروة التي يحقق العبد بها سعادة. أسألكم، العالم الإسلامي أغنى ماديا والله عالم الكفار؟ أيهما الأغنى؟ الكفار. العالم الإسلامي أقوى في جيوشه أم أهل الكفر؟ أهل الكفر. خلي بالك أنه في معظم بلاد الكفر المتقدمة الطفل بيولد مضمون له بيت، مضمون له سكن، مضمون له عمل، ومع ذلك لا تجد عندهم للسعادة طعما يشعرون بها، لا يشعرون بطعم السعادة. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون ربهم الذي يوقع السعادة في القلوب. لهذا الدعوة صارت ضرورة، لأن الشيطان لا يكف عن العمل، فهو يغفلنا، يجعلنا نغفل عن هذه الحقائق، يجعلنا ننظر بعين الإكبار إلى أهل الكفر، يجعلنا ننظر بعين الإكبار والاعتبار إلى أصحاب إلا من تملكوا زمام الأرض، يجعلنا ننظر إليهم فنقلدهم. والله عز وجل يقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هنا رب العزة يقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. إما أن يكون الظمآن هو نفس الكافر، فعندما تعرض الأعمال يوم القيامة يرى عمله كأنه ماء وهو عطشان ظمآن فيجري نحوه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وهذا في الآخرة وهو مثل محقق. وإما أن يكون الظمآن هو غيره غير الكافر متطلع لعمله، ننظر إلى ما عليه أهل الكفر ونرى الضحك الذي يضحكون ونرى المتاع الذي يتمتعون فنظنهم في سعادة فنجري على طريقهم نقلدهم لنحصل على السعادة حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. وإنما يقول وجد الله عنده لأن هذا الجري لا ينتهي إلا بالموت، لا ينتهي اللي بيجري وراء الكافر في العمل إلا بالموت. لهذا إخوة الإسلام صارت الدعوة ضرورة، الدعوة إلى الله ضرورة، لأن الشيطان لا يكف عن إغواء الناس. صارت الدعوة إلى الله ضرورة. الدعوة عندنا هناك دعوة عامة لا تنقطع وهي دعوة الأذان في بلاد المسلمين. انتبه يا إخواني، إحنا عندنا ثروات عظيمة. النصارى يدعون إلى الصلاة بإيه؟ ناقوس يدقوه، واليهود ببوق ينفخوه، والمجوس بنار يوقدوها. طب ماذا يعني إيقاد النار أو نفخ البوق أو دق الناقوس؟ له معنى؟ لا، ملوش معنى إلا المعنى الاصطلاحي. يعني العربي قديما، الأعرابي في الصحراء كان يوقد النار ليهتدي بها الغريب السائر في دروب الصحراء. إذن إيقاد النار كان له هدف، وعندهم ربطوا الهدف المجوس ربطوا بالصلاة. البوق يستخدم أحيانا في بعض المصانع، ينفخ فيدخل العمال وينفخ فيخرج العمال. الناقوس يستخدم في المدارس أحيانا، يضرب فيدخل التلاميذ ويضرب فيخرج التلاميذ، يضرب فيدخل المدرس. لكن الأذان له معنى؟ له معنى ولا ملوش؟ له معنى، لأنه كلام واضح صريح، كلام واضح يدعو الناس الله أكبر الله أكبر، دعوة بعد أن يعرفهم الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. إذن فالإسلام دعوة، ولا بد أن ننشغل بهذه الدعوة لأن الناس يحتاجونها. أمم الكفر تعجلت الموت للكبار، يعني إذا كبر والدي أبي وهو في بيتي ماذا أفعل؟ أعمل فيه إيه؟ أعتني به وأنظر حاجته، أتمنى الدعوة الصالحة منه وأرجو بها الخير. أما في بلاد الكفر إذا كبر فإن كل رجل قبل أن يكبر بيعد لنفسه مال علشان يخش دار المسنين. دار المسنين خلاص زهد فيه كل الناس، ودار المسنين هذه قبر قبل القبر. أحيانا يتصل به بعض أهله بعض معارفه، يأتي وقت العيد يرسل إليه خطاب، يرسل إليه باقة ورد، وقد يرسل إلى الخطاب أو باقة الورد فيعرفه أنه مات من سنة. هذه أمم الكفر، هذه أمم الكفر لا يعرفون أن هذا الذي كبر في سنه، في سنه صار دعوته عند الله عز وجل مستجابة. هذا لا يكون إلا عند المؤمن. لذلك فالإيمان له أثره، الإيمان يدعونا إلى أن نتحمل في الدنيا مشاقا لأننا نعلم أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات. لذلك تجد أمم الكفر تدخل في أمور عجيبة. يعني قدم إلينا تقرير منذ أيام عن معدل المواليد في هولندا، والمسلمون طبعا كله في هذه البلد مهما زاد العدد، كله يعني لا نقول عليهم الربع ولا الخمس، وإن زادوا يصبحوا العشر أو فوق العشر بقليل. التقرير بيتضمن أن معدل المواليد للمسلمين بلغ من عدة أعوام 46%، يعني قريب من النصف. لماذا؟ لأنه المرأة والرجل زهدوا في المواليد، هذا شيء يكلف يتعب، وهم يريدون فقط أن يعيشوا لشهواتهم. إذا زهدوا في الكبير وزهدوا في الصغير، إلى أين؟ إلى أين يذهب؟ إلى أين؟ إذن يا إخواني نحن معنا ثروة، ليس الزهد في الكبير ولا في الصغير فحسب، إنما الزهد وصل إلى أكبر من ذلك. هم كثير من بلاد الكفر تحرق الجثث، جثث الموتى تحرقها. ماذا يريدون؟ أين يذهبون؟ تحرق الجثث، ونحن نرى أن الدفن تكريم للميت فنغسله ونصلي عليه ونشيعه إلى قبره فندفنه ونقف ندعو له ونستغفر له. إخوة الإسلام، نحن نملك ثروة، لكننا يريد الشيطان أن يصرفنا عنها ببريق الكافرين من حوله. انتبهوا انتبهوا، من الذي يحتاج إلى ما عند الآخر؟ نحن إذا كنا نحتاج إلى ما في أيديهم من آلات، فالآلات للناس يعيشون قبل هذه الآلات. إذا كنا نحتاج إلى ما عندهم من طعام، فالطعام ينبته الله عز وجل في أرضه متى شاء. وأقصى ما يحدث من نقص الآلات أو فقدان الطعام هو الموت. هم إذا ماتوا ما وجدوا للعمل ثوابا، لأنه لا ثواب لعمل إلا أن يؤمن العبد بأنه لا إله إلا الله. هم يحتاجون إلى ما معنا. لذلك الواجب علينا أن ننتبه إلى ذلك، فندعو أنفسنا لنستمسك بهذا الدين، ثم ندعو غيرنا. عداوة الكافرين فرع من عداوة الشيطان. لذلك فنحن نرفق بالكافرين حتى يتعلموا أمر الدعوة، فكيف يكون ذلك إن لم نكن نحن أصحاب هذه الدعوة ندعو بها في بيوتنا، في أبنائنا، في أنفسنا. تنبه إلى أن رب العزة سبحانه وتعالى خلقنا لإيه؟ لعبادته. لذلك نحن في ساعات اليوم رب العزة أمرنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فنحن نتردد على المسجد لأن اليوم كله أنا مطلوب مني العبادة. فأنا كلما دعا الداعي إلى الصلاة خرجت إلى المسجد أؤدي الصلاة وأرجع، لأنني عبد لله رب العالمين. لذلك وجب علينا أن ندعو الناس. ترك الدعوة معناها أن الشيطان يستوحش الناس فيدعوهم، يقول هذا الأمر تكون به سعادة، هذا جمع المال تكون به السعادة، هذا الأمر يحتاجه الناس، أنا لا أدري أولادي ماذا سيكون حالهم من بعدي، فأدخر لهم المال، أجمع لهم كذا، أعمل. هذا كله من إغواء الشيطان لينسينا أمر الله عز وجل. لذلك فالواجب إخوة الإسلام أن ننشغل بأمر الدعوة إلى الله. هذه الدعوة هتؤثر في الناس تأثير بالغ، تأثير بالغ. كيف ذلك؟ الرجل الظالم إذا عرف أن الله الذي خلقه ويرزقه يراه، إذا أيقن من هذا سيكف عن ظلمه، وإذا أيقن فوق ذلك أن هذا الظلم سيقتص منه يوم يلقى الله سيكف عن ظلمه. إذن الدعوة تؤدي إلى صلاح أمر الدنيا متى لا تجد أحد يظلمك. فكلما وقع الظلم ووجدته فاعلم أن ذلك راجع إلى نقص الدعوة، نقص الدعوة إلى الله. فالمسلم إذا أيقن بهذا الأمر انشغل بأمر الدعوة، انشغل بأمر الدعوة. لا تجد المرأة إلا مطيعة لزوجها، ولا تجد الزوج إلا حانيا على زوجته، ولا تجد الولد إلا بارا بوالديه، ولا تجد الوالد إلا حانيا على أبنائه، طالما أن الدعوة. فإذا تفسخ أمر الدعوة فإننا نتدرج ننتقل خطوات وراء خطوات الشيطان، تنتهي بالزهد في الصغير والزهد في الكبير والضيق بالجثث حتى أنها تحرق بالنار. ليتها تنتهي بالنار، إنما تنتقل من نار الدنيا إلى نار الآخرة. إذن إخوة الإسلام انتبهوا، أنتم معكم ثروة كل العالم يحتاجها، كل العالم يحتاج الثروة التي معكم، فاحذر أن تحقر الثروة التي معك. واظب على مجالس العلم لأن هذه دعوة، وإذا سمعت في مجلس العلم شيئا فاعلم أن الواجب عليك في أمرين: الأول أن تعمل به في خاصة نفسك، والثاني أن تدعو له غيرك. أن تعمل به في خاصة نفسك وأن تدعو به غيرك. لذلك فالواجب على الدعاة أن يدعو الناس بما يعملوا به في وقتهم، في يومهم، في صباحهم ومسائهم، أن يهتموا بأمر الدعوة التي يعمل بها الناس. فأنا إذا سمعت أمر من أمور الدعوة فإنه أعمل به ثم أبلغ الناس. وأعلم أن الإسلام دين الله وأن الله يبقيه. ليست جماعات الدعوة هي التي تبقي الإسلام، وليست جيوش المسلمين هي التي تبقي الإسلام، ولا ثروات المسلمين هي التي تبقي الإسلام، لكن الذي يبقي الإسلام هو الله رب العالمين، هو الله رب العالمين. إخوة الإسلام، هذه الكلمة أنتم معكم ثروة معشر المسلمين لا يملكها أهل الدنيا، فلا تحتقروا الثروة ولا تضيعوها، وكونوا خير ممثلين لها لتنجوا من شقاء الدنيا ومن عذاب الآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويقول الشيخ: ما الهدف من العبادة؟ عبادة الله. هدف من إيه؟ ما الهدف من العبادة؟ من العبادة. العبادة هي الهدف من الحياة، ذلك لأن الله جلت قدرته خلقنا لها، فهي في ذاتها هدف. لكن هدفي أنا من العبادة أن يرضى عني الله فيدخلني جنته وينجيني من عذابه. هدفي أنا أن أعبد الله خوفا من عذابه وطمعا في رحمته. لكن العبادة في ذاتها هي الهدف، هي الهدف، الهدف الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق. لكن أنا لي مقصد منها أعبد الله عز وجل حتى يرضى عني الله. أحب الله لكم. أقول: هل الجهاد في عصرنا فرض عين؟ الجهاد في كل عصر فرض عين، والجهاد أوله جهاد الشيطان وجهاد النفس، ثم جهاد العصاة وجهاد المنافقين وجهاد الكفار. والجهاد يبقى دي خمسة جهادات: جهاد الشيطان، جهاد النفس، جهاد العصاة، جهاد المنافقين، جهاد الكفار. والجهاد له ثلاث مراتب: باليد وباللسان وبالقلب. فجهاد الشيطان جهاد بالعلم وبالقلب إيمانا، وجهاد النفس بإزالة الشبهات وتمرين النفس وتعويدها على الصالحات صبر العمل، وجهاد العصاة جهادهم بإبعادهم عن المعصية باليد لمن استطاع، وبإرشادهم باللسان لمن استطاع، وباعتزالهم بالجوارح مع الإنكار بالقلب لمن عجز عن السابقتين. وجهاد المنافقين جهاد بالدعوة باللسان وجهاد بالقلب. وقد يوجد في جهاد المنافقين جهاد باليد، وأعلاه جهاد الكافرين بالسيف والسنان، ومعه الجهاد بالدعوة باللسان وجهاد القلب بنكران ما عليه الكافرين. هذه المراتب، المراتب لأن بعضها ليست، يعني تضرب 3 في 5 تطلع 15، ليست كل مراتب الجهاد، يعني فيش جهاد للشيطان باليد، فتبلغ هذه المراتب فوق العشرة. لابد أن تجد بعض هذه المراتب عليك فرض عين وبعضها فرض كفاية. بعد أن ذكر ابن القيم في زاد المعاد هذا الكلام قال: فمن لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. والله. شكر الله لكم. يقول: شخص نذر لله أن يصوم 5 أيام إن شفى الله مريضه، ولكنه صام قبل أن يشفى مريضه، وفاء بندره، ثم بعد ذلك شفى الله مريضه، فماذا يجب عليه؟ هل يصوم بعد ذلك؟ هذا أحسن بتقديم الوفاء قبل تحقيق الشرط، لأنه بذلك نقل النذر من المكروه إلى الفاضل. فإذا كانت النية وهو يصوم هذه الأيام أنها نية الوفاء بالنذر فقد وفى بنذره، وإن كانت النية عند الصيام ليست بنية الوفاء بالنذر أصبحت النية عليه إن الصيام عليه ما يزال قائم. وهنا أذكر أن النذر ثلاثة أقسام: نذر فاضل وهو أن ينذر لله عز وجل نذرا غير مشروط، يعني نذرت لله صوما، نذرت لله صدقة، نذرت لله مسجد. الثاني النذر المكروه أن ينذر لله عز وجل نذرا مشروطا. نذر مشروط يعني معناه يا ربي إن عملت لي كذا هعمل لك كذا. هذا الكلام فحواه مضمونه لازمه أن إن لم تفعل لا أفعل، هذا مكروه من العبد أن يعامل ربه بهذا بالندية. لكن إمن وقع في هذا النذر فإما أن يحوله إلى نذر فاضل بأن يفي قبل وقوع الشرط، وإما أن يفي بعد وقوع الشرط ويصبح النذر مكروه والوفاء به واجب عند تحقق الشرط. أما القسم الثالث من النذر وهو النذر الحرام، وهو النذر فيما لا يملك العبد، أو النذر في المعصية، أو النذر لغير الله، فهذا بصيامه الخمسة أيام قبل تحقق الشرط انتقل بنذره من نذر مكروه إلى نذر فاضل، ويسقط عنه الصوم إذا كانت نية الصيام متوفرة، نية وفاء النذر متوفرة عند الصيام. والله أحسن الله إليكم. الشباب يعني القوة والنشاط، فكيف يقاوم الشباب الشاب شهوته، وكيف يثبت الإيمان والاتجاه؟ أولا إخوة الإسلام، ليس هناك من شيء أبدع ولا أنجع من أن يستعين العبد بربه، لأنني قد أشكو أخي إلى أبي، أو أشكو ولدي إلى زوجي، لكن إلى من أشكو نفسي؟ نفسي استعصت علي، عندي عادات تؤلمني مستأصلة عندي، إلى من أشكوه؟ ليس إلا الله، ليس إلا الله رب العالمين. إذن فالعبد إذا أراد أن يستعين على نفسه بترك شيء فلا أنجع من أن يستعين بمن؟ بالله، بالله رب العالمين. فالشاب يجد في نفسه من النزوات، من الشهوات، ما يصعب عليه، فأولا يستعين بالله رب العالمين، ثم يستخدم الأسباب الشرعية التي شرعها الله عز وجل من صيام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصوم جنة، ومن صلاة، لأن الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن الذكر، لأن الله عز وجل مع الذاكرين، يعني معهم بمعونته، ومن الرفقة الصالحة، لأنها تعين على فعل الصالحات. إذن يبدأ العبد بربه يستعين به، يستعين به، فإذا وجد في ذلك تتبع مواطن إجابة الدعاء يدعو في سجوده: يا رب خلصني من هذا الأمر، نفسي قد استعصت علي، خلصني يا رب. يدعو في سجوده، يدعو في السحر، انتبهوا، يملك النفوس رب العالمين، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ذكر الله لكم هذا يشمل عن شروط الجهاد. يعني كلمة شروط الجهاد المقدرة، المقدرة والنية. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يبين مراتب الجهاد باليد، فيقول فإن لم يستطع يبذل المقدرة، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه يبذل المقدرة. والقلب كل عبد يستطيع، يستطيع أن يجاهد بقلبه، لكن قد يعجز عن اللسان. يشترط في الجهاد باليد واللسان أن يكون إما مزيلا للمنكر بالكلية ومحلا للمعروف محله، أو مزيلا لجزء منه، يزيل بالكلية يزيل جزء منه. لكن انتبه إلى أن هذا الجهاد لا يصبح العبد مثابا عليه إلا أن يقصد أن تكون كلمة الله هي العليا، إلا أن يقصد أن تكون كلمة الله هي العليا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ذكر الله لكم، ما نصيحتكم لمن ابتلى بالديون والأقساط؟ أولا يا إخواني، من يعني ابتلي بالديون عليه أولا القناعة بما رزقه الله عز وجل، ثانيا أن يعلم أن هذه مقادير رب العزة مقدرها، ويستعين بالذكر. حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عندما قال دخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد ووجدني في المسجد في غير وقت الصلاة، فقال ما أجلسك يا أبا أمامة في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال أفلا أدلك على ما إذا فعلته صرف الله عنك همك وسدد عنك دينك؟ قلت بلى. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة فقلتها فصرف الله عني همي وسدد عني ديني. والله صلى الله إليكم. أيضا من ابتلي بدش في بيته، مش طلعت هذا بأن أدخله أبوه أو غيره، هذا يعني عليه أن يعتزل بجوارحه وأن يحسن القول لأهله، يقول كلمات حسنة علها أن يجعل الله عز وجل في هذه الكلمات ما ينبت، لكن لا يسترسل أبدا معه لأنه باب خراب وشر، لا يسترسل بنفسه معه، إنما يهدي الكلمة الطيبة، لأن الله عز وجل يقول قل لعبادي يقول التي هي أحسن. لا تتكلم إلا بأحسن، مش الحسن، إلا بأحسن الكلم، خاصة وأن هؤلاء الذين ستكلمهم هم أبوك هم أمك هم أخوتك، فلا تكلمهم لا تنهى عن المنكر بالمنكر، لكن عليك أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بغير منكر. الله.